بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة في الكلام عن نظام الجهاد في الإسلام، وبينا الهدف من الجهاد هو في تعبيد الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أيضا أن الأمة الإسلامية لابد أن تكون مرهوبة الجانب حتى لا يكون هناك طمع من الكفار أو من المكذبين والمعاندين. وعندما تكون هذه أمة مرهوبة حيحدث الاستقرار الخارجي، يحدث الاستقرار الخارجي، فالدولة لابد أن تؤمن من الداخل ولابد أيضا أن تؤمن من الخارج، فتأمين الدولة من الخارج حيكون عن طريق الجهاد، يبقى جيش لهذه الدولة. وطبعا كما بينا منطلق هذا الجيش بيبقى في تعبيد الخلق لدين الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى كلفنا بذلك في تعبيد الخلق لدين الله سبحانه وتعالى، أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وأيضا هي الرسالة لجميع الخلق، لم تكن لأمة دون الأخرى كما كان حال الرسالات السابقة، لكنها رسالة عامة لكل الخلق. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الدولة عندما تكون من خلال الأنظمة التي ذكرناها حنجد أن هناك بعض الخارجين على نظام الدولة، وبالتالي يهددون هذا المجتمع الإسلامي سواء بانتشار الفساد أو الفوضى، وعند ذلك المطلوب أن الفرد في الأمة الإسلامية بيعيش آمن، بيأمن على ماله، بيأمن على عرضه، وبيأمن أيضا على أهله، ويأمن على نفسه. فحنجد أي مجتمع طائفة خارجة على النظام بتحاول نشر الفساد وكذلك الفوضى في المجتمع، مما يهدد هذا المجتمع بعدم الاستقرار، وبالتالي لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة وزاجرة لأمثال هؤلاء حتى لا يسببون الفساد والزعر وأيضا الاضطراب في ذلك المجتمع. فكان نظام الجريمة والعقاب، أي نظام لابد أن يكون فيه عقوبات رادعة للخارجين على هذا النظام. ولكن حنجد أن في الشريعة الإسلامية هناك جرائم، هذه الجرائم يبقى لها نصوص نص عليها الشارع، وكذلك نص على العقوبات الرادعة الزاجرة، وبالتالي هذه عقوبات على جرائم نص عليها الشرع، والجريمة عبارة عن محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعذير. ما هي الجريمة؟ يبقى حتى نقول هذا الفعل هذه جريمة، يبقى هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعذير. المقصود بالمحظورات الشرعية إما إتيان فعل ما نهى الله عنه أو ترك فعل أمر الله به وعاقب الله على ذلك، يبقى مش كل فعل أساسا يبقى هو مأمور بفعل، لو ترك ذلك الفعل هو مأمور بترك، لو فعل ذلك النهي. يا ترى يبقى هذه جريمة؟ هذا الكلام حيقع عليها اسم الجريمة لو كان الله تبارك وتعالى عاقب على ذلك. يبقى المحظورات الشرعية يبقى إتيان فعل ما نهى الله عنه أو ترك فعل أمر الله به وعاقب الله على ذلك، وعاقب الله على ذلك، وبالتالي الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة. يبقى من فعل كذا يعاقب بكذا، يبقى هذه الفعلة تسمى في الشرع أنها جريمة. لكن ممكن الإنسان ترك فعل أو ارتكب محظور لكن لم يحدد لنا الشارع عقوبة على هذا الفعل أو ذلك الترك، يبقى هذه لا يسمى بجريمة. لكن الجريمة ما كان عليها عقوبة مقررة من قبل الشارع سواء كان بحد أو بتعزير. والعقوبة المقصود هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع. والشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم وعاقبت عليها، كل ده لحفظ مصالح الجماعة ولصيانة النظام والمجتمع ولضمان بقاء الجماعة قوية ومتضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلة. يبقى لابد أن يضرب بيد من حديد على من خالف ذلك النظام، وإلا أحدث الفوضى ونشر الفساد وأصبح الفرد في الدولة غير آمن على نفسه ولا ماله ولا عرضه. وحتى نقول أن فلان ارتكب جريمة لابد أن يكون هناك إركان تم استيفاء هذه الإركان حتى نقال أنها جريمة ويعاقب على أساسها. أولا أن يكون هناك نص على أن هذا الفعل أو ذلك الترك جريمة ويعاقب عليها. الأمر الثاني اتيان العمل المكون للجريمة سواء كان فعلا أو امتناعا. يبقى في نص كده أن فعل كذا دي جريمة، هنجد أن في فاعل ارتكب ذلك الفعل أو ترك ذلك الأمر الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وأن الفاعل لذلك كان مكلفا. يعني طبعا لو كان دون التكليف يبقى دي عقوبات، هذه العقوبات بتطبق على المكلفين. يبقى أولا يكون في نص أن هذا الفعل أو هذا الترك جريمة، يبقى هذا محظورات هنعرف أنها جريمة أن الشارع حدد عليها عقوبة سواء بحد أو تعزير. الأمر الثاني أن هناك من فعل ذلك، والأمر الثالث أنه أيضا من أهل التكليف. عند ذلك لو تم توافر هذه الأركان أصبحت جريمة يعاقب عليها الشارع. الجرائم أيضا محددة، هذه الجرائم محددة منصوص عليها في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الجرائم فيها حد، يبقى قرر الشارع فيها حد بالحدود. في جرائم فيها القصاص والديات، فيها جرائم أيضا العقوبة فيها هيكون بالتعزير. وكذلك هنرجع أيضا إلى قصد الجاني أو الفاعل، إما أنه فعل ذلك عمدا أو فعل ذلك خطأ أو شبه عمد، يبقى أيضا ده هيكون ليه دخل في العقوبة المقررة. يبقى في حدود أساسا، دي جرائم الحدود. يبقى مثلا كالزنا، كما سنعلم الزنا يبقى دي جريمة فيها حد، السرقة جريمة فيها حد. في أيضا جرائم القصاص والديات، جرائم القصاص والديات زي قتل العمد يبقى ده أساسا هيبقى فيها قصاص كما سنعلم. وكذلك أيضا في جرائم التعزير، ما كان ارتكب جريمة دون الحد، ارتكب جريمة دون الحد يبقى بيعذر، والتعزير ده مرجعه هنعلم أنه للإمام. هذه الحدود وأيضا العقوبات التعزيرية يبقى من أجل الردع والزجر، لأجل الردع والزجر. كذلك أيضا هننظر إلى قصد الجاني، يا ترى قصد ذلك عمدا ولا كان عن غير عمد. جرائم الحدود وهي الحد والعقوبة المقدرة من قبل الله تبارك وتعالى، يبقى نقول هذه الجريمة فيها حد. ايه معنى الحد؟ يبقى ده عقوبة مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى، لا دخل للأفراد في تحديدها ولا في تقديرها. يبقى لا دخل للأفراد لا في إسقاطها ولا في تبديلها ولا في تغييرها. يبقى هذه الجريمة يبقى الحد فيها كذا، الحد يبقى دي عقوبة مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني لا تعديل فيها ولا تبديل ولا إسقاط. ليس هذا حق للإمام ولا لغير الإمام، يعني هذا الإمام ليس له دخل. كما بينا في مسألة الحاكم، الحاكم هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وكيل عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وهو أحد أفراد الأمة وبالتالي خاضع لسلطان الإسلام كما تخضع أيضا الرعية لسلطان الإسلام. يعني هذا الإمام ليس فوق القانون كما نقول، ولكن ينطبق عليه أيضا الأحكام كما تنطبق على أحد الرعية. كل ما في المسألة أنه متقدم نيابة عن هذه الأمة في تنفيذ الأحكام، لكن خاضع لسلطان الإسلام كخضوع أيضا الرعية لسلطان الإسلام. فجرائم الحدود يبقى الحد عبارة عن عقوبة مقدرة من قبل الله تبارك وتعالى، لا دخل الإنسان حاكم أو غير حاكم لا في التبديل ولا في التغيير ولا في إسقاطها. إيه جرائم الحدود دي؟ يبقى الزنا، وأيضا السرقة، أيضا شرب الخمر، كذلك أيضا الردة، القذف، الحرابة، يبقى كلها هي يعني جرائم قدر فيها الشارع العقوبة. يبقى دي قدر فيها الشارع العقوبة. الفرق ما بين الحد والتعزير، يبقى الحد والتعزير عقوبة، لكن الحد دي عقوبة مقدرة من قبل الله لا دخل لأحد في تقديرها ولا دخل لأحد في إسقاطها ولا دخل لأحد في التعديل ولا التبديل. أما العقوبة التعزيرية يبقى هي جريمة لم ينص فيها الشارع على حد، فمرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام ما يراه من عقوبة مناسبة لهذه الجريمة، لأن أصل العقوبة للردع والزجر فيما يراه بقى الإمام. يا ترى هذه العقوبة زي مثلا السب كده، يبقى القذف ده اتهام بالزنا، يبقى القذف أساسا اتهام بالزنا، رجل اتهم الآخر بالزنا أو اتهم امرأة وامرأة اتهمت رجل أو اتهمت امرأة، يبقى ده اتهام بالزنا، ولم يكن هناك إقرار من المقذوف ولا بينة من هذا القاذف، يبقى دي أساسا فيها الحد جلد 80 جلدة كما سنعلم. طب لو كان سب يبقى دون القذف، هو قذف أيضا بس المقصود بالقذف هنا الاتهام بالزنا، سبه بأي سب يبقى دي هيبقى عقوبة تعزيرية لأنها لم تصل إلى القذف عشان يكون في حد، فيبقى دي الجريمة التعزيرية أو الجرائم التي يكون عليها التعزير. يبقى الحد والتعزير عقوبة، لكن دي عقوبة مقدرة لا دخل الإمام يقوم بالتنفيذ، والتعزير مرجعها إلى الإمام ما يراه بقى ما يحدده من عقوبة على هذه الجريمة التي دون الحد، بحيث أنه أيضا يعني تأتي بالعلة في ذلك أو تأتي بالمطلوب في ذلك وهو الردع والزجر. فالزنا يبقى دي جريمة عليها حد مقدر من قبل الله، القذف أيضا جريمة وبالتالي عليها حد مقدر من قبل الله، السرقة جريمة عليها حد مقدر من قبل الله، الحرابة لو قطع طريق وبالتالي ده عليها أيضا حد مقدر من قبل الله، الردة أيضا فيها حد مقدر من قبل الله، أيضا شرب الخمر فيها أيضا حد مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. الزنا لو ارتكب الإنسان الزنا يبقى حيفرق ما بين أمرين، هو بكر أعزب لم يسبق له الزواج ولا سبق له الزواج أو سبقت له الزواج. إن كان أعزب فكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، والأعزب أو البكر الذي لم يسبق له الزواج، لم يسبق له الزواج، قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى إن كان زاني أقر على نفسه وكانت هناك بينة فيبقى حيجلد 100 ويغرب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده للبكر أو الأعزب الذي لم يسبق له الزواج، يبقى نوقع في هذه الجريمة، وطبعا حتثبت بالإقرار أو بالبينة، وطبعا الموطن ليس موطن تفصيل، والبينة وكيف أساسا بيأتي بالبينة ومن هي البينة وشروطها ده كلها طبعا محل ذلك الأحكام الفقهية. كنا بنتكلم على أن الإسلام نظام شامل إزاي، دين ودولة إزاي، منهج حياة إزاي، عقيدة وشريعة وسلوك صالح لكل زمان ومكان. فجريمة الزنا إن كان بكرا أو أعزب يبقى جلد 100 كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وتغريب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما إن كانت محصنة أو كان محصن أي سبق له الزواج أو بمعنى آخر سبق له أن وطأ في نكاح صحيح، يبقى المحصن ده هو من وطأ في نكاح صحيح حتى لو كان مرة, يعني حتى لو كان مرة أو وطئت في نكاح صحيح حتى لو كان مرة. فإن ثبت عليه الزنا بالإقرار أو البينة يبقى الحد عند ذلك هو الرجم, الرجم أي يرمى بالحجارة حتى الموت, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه, وقصة الغامدية أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيها ذلك الحكم, حكم الرجم. يبقى هذه عقوبة الزنا, إما جلد ماء وتغريب عام أو أنه هو أساسا الرمي بالحجارة حتى الموت. وطبعا ده على حسب الحال, أعزب أو بكر يعني, أو أنه هو محصن يعني سبق له الوطء في نكاح صحيح, سبق له الوطء في نكاح صحيح يبقى بيزبط له الإحصان بهذه الصورة. يبقى متى يعني ينتقل من أعزب أو بكر إلى محصن؟ يبقى لو وطأ في نكاح صحيح حتى لو مرة واحدة يبقى ثبت له أيضا الإحصان. فإن زنى وثبت الزنا بالإقرار أو البينة أقيم عليه الحد وهو الرجم أي الرمي بالحجارة حتى الموت. أيضا من هذه الجرائم القذف, القذف هو الاتهام بالزنا ولم يكن هناك بينة أو إقرار, يبقى ما فيش إقرار بالمقذوف أو ما فيش بينة من القاذف, يبقى عند ذلك هيقام عليه الحد. ما هو حد القذف؟ كما قال ربنا سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون. يبقى هنجد بيترتب على القذف هو الجلد وحترد الشهادة بتاعته ويوصف أيضا بالفسق, طبعا أدي الحد هو. يبقى القذف اتهم رجل اتهم آخر بالزنا والمقذوف ده ما أقرش والقاذف ده ما أتاش ببينة, يبقى رجل قذف رجل, قذف امرأة, امرأة قذفت رجل, قذفت امرأة في كلا الأحوال يبقى ده القذف. إن لم يكن هناك إقرار من المقذوف أو بينة يأتي بها القاذف يبقى في الحالة ده هي يقام عليه حد القذف, يجلد 80 جلدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فعرفنا أن الزنا البينة أربعة شهداء من الرجال العدول, وإليها طبعا يعني متى يثبت ذلك ببينة إلى غير ذلك ده كله يعني محله في كتب الفقه, لكن هنا الشاهد ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة, شهادة أبدا وأولئكم الفاسقون. اختلف الأمر بالنسبة للقذف, يبقى لما حيرمي رجل أو امرأة أو الامرأة رمت رجل أو امرأة غير لما الزوج يرمي الزوجة بالزنا ولم يكن هناك إقرار ولم يكن هناك بينة, لأن ده في غالب الأحوال الزوج يدخل إلى بيته فوجد ذلك الأمر فرمى الزوجة بالزنا. إن كان إقرار من الزوجة يبقى يقام على الحد, إن لم يكن إقرار يبقى أين البينة؟ فطبعا في صعوبة أن يأتي الزوج بينة, فعند ذلك كان اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا ما يعرف باللعان, إن قذف الزوج الزوجة ولم يكن هناك إقرار من الزوجة وما فيش بينة يبقى كان اللعان, كان اللعان. يبقى دي ادي قذف الرجل لامراته ولم يكن بينه ولم يكن ايضا اقرار من المراه, يبقى ده مساله القذف. ايضا شرب الخمر عليها عقوبه قدرها النبي صلى الله عليه وسلم, وحد الشرب ثابت بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين, وهو الضرب بالجريد والنعال 40, يبقى بيضرب بالجريد والنعال, يبقى هذا هو حد شرب الخمر. إن ثبت أن فلان شرب الخمر وأتي به إلى الإمام أقام عليه ذلك الحد أن يضرب 40 بالجريد والنعال. أيضا السرقة جريمة لا عقوبة مقدرة من قبل الشارع وقطع اليد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يبقى قطع يد السارق متى ثبت السرقة، طبعا في شروط بقى يعني متى تثبت السرقة والنصاب السرقة لغير ذلك، لكل دوت يعني محله في كتب الفقه. لكن الشاهد من كده احنا بنتكلم ان هذا النظام، يبقى النظام الجريمة والعقوبة كيف ايضا محدد في الشريعة الإسلامية، خاصة هذه الجرائم التي عليها عقوبات، عليها حدود، لأنها دي من أخطر الجرائم التي من خلالها ينتشر الفساد، وكذلك تعم الفوضى في المجتمع ويتبدل ذلك المجتمع، بدلا يكون مجتمع طاهر نظيف نزيه حينقلب طبعا هذا المجتمع فيه الموبقات إلى غير ذلك. أدي عقوبة السرقة. عقوبة أيضا الحرابة هي قطع الطريق، يبقى قطع الطرق، يبقى قطع طبعا لا شك أن هؤلاء يبث الذعر والخوف في المجتمع، يبث الذعر والخوف في المجتمع. من المفترض يعني أي فرد يعيش آمن على نفسه، آمن على بيتي، آمن على أهلي، آمن على عرضي، آمن أيضا على مالي، يبقى ده أساسا المجتمع يكفل للإنسان ذلك الأمر. فكانت هذه العقوبة الرادعة لقطاع الطرق، لأنهم يبثون الذعر داخل البلد، وبالتالي على ذلك كانت هذه العقوبة كما قدرها ربنا سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بديع عقوبة قطع الطريق، قطع الطريق، يبقى هذه عقوبة قطاع الطرق. يبقى كانت العقوبة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى هذا وحد الحرابة. أيضا من هذه الجرائم التي عليها عقوبات مقدرة عقوبة المرتد، يبقى هذا مسلم ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى الرد هذا حكم الرد، هذا هو حكم الردة. لما يجي بقى البعض يقول لك حرية الدين وحرية الاعتقاد، حرية الدين وحرية الاعتقاد معناها ايه؟ معناها في الإسلام يبقى نفس المصطلح بيستعمل، يعني نفس المصطلح بيستعمل في الأنظمة الأخرى، يبقى حرية الدين وحرية الاعتقاد، يعني ممكن ينتقل كده من الإسلام النصرانية من الإسلام إلى الإلحاد، دي حرية الاعتقاد عندهم. لا، حرية الدين والاعتقاد كما بينا في النظام الإسلامي معناها أن ذلك النصراني يكون على نصرانيته طالما بيدفع الجزية عن هذا وصاغر، يبقى على ذلك يبقى لا إكراه في الدين، ده الأصل هو. اليهودي بيعيش في الدولة الإسلامية أيضا آمن على نفسه طالما يدفع الجزية عن هذا وصاغر، ولكن على ذلك لا يكره على الدخول في الإسلام، حندعو الإسلام قبل ذلك، وإلا عند ذلك يدفع الجزية عن هذا وصاغر، يعيش آمنا في بلاد المسلمين. وأدي ده معناه حرية الدين والاعتقاد في الإسلام. لكن هم حرية الدين والاعتقاد أنه ينتقل من دين إلى دين، ينتقل من دين إلى غير دين، يبقى على ذلك هذه ليست بحرية، هذه ليس هذا فساد، هذا تمرد، هذا عصيان. كما بينا أن الغزو الفكري قال تحرير المرأة، ولكنه في الحقيقة ليس بتحرير ولكنه تمرد وعصيان على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بننبه دايما لابد من تصحيح المفاهيم، لان الغزو الفكري قام بتخريب الافكار وكذلك بافساد المفاهيم، بافساد المفاهيم. يبقى لابد ان احنا نعود الى تصحيح المفهوم ونقف على مضمون المصطلح، نقف على مضمون المصطلح، والا هذا مصطلح براق، لكن ما هو المقصود، ما هو المضمون، يبقى لابد ان احنا نقف على المضمون، والا هنجد انه يعني بالنسبه لهذه النظم الفاشله هنجد يعني مضمون مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه عقوبة المرتد والرجع عن دين الإسلام، يبقى من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه عقوبة أو جرائم الحدود، بدي جريمة وصفها الشرع بأنها جريمة وحدد وقدر لها هذه العقوبة، دي عقوبة مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى، لا دخل الإمام في التعديل ولا التبديل ولا الإسقاط، الإمام يقوم بالتنفيذ. أيضا نوع آخر بجرائم، جرائم القصاص والديات، هي عقوبة مقدرة ولكنها هي حق للأفراد. يبقى الأخرى دي هذا حق لله، هذه من حقوق الله، وجرائم اللي هي وفيها العقوبات المقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى هذا حق لله. يبقى معنى هذا أنه لا دخل للإمام ولا غير إمام في إسقاطها أو في التبديل أو التغيير. جرائم القصاص عقوبة مقدرة ولكنها حق للأفراد، ومعنى حق الأفراد يعني حق للمجن عليه، يبقى هو له الحق أن يعفو إذا شاء، فإن عفى أسقط العقوبة، سواء أسقط بقى عفى إلى دية عفى بلا دية، هذا حقه، هذا حقه. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. يعني ما زال الحق للأفراد، يبقى وبالتالي الجرائم القصاص والديات فيها في مسألة القتل العمد أو الجناية على الإنسان دون القتل برضك عن طريق العمد، يبقى في قتل شبه عمد وفي قتل خطأ وفي أيضا يعني جناية على ما دون النفس ولكن على سبيل الخطأ أو شبه العمد، يبقى هذه جرائم القصاص والديات، إما أنه قتل عمدا أو يعني جنى على هذا المجن عليه ما دون النفس ما وصلش للقتل كده عمدا، يبقى ممكن قطع له أذن قطع له يد أي صورة هذه الصور، فده عمد تعمد هذا الأمر، أو هو قتل شبه عمد أو قتل خطأ أو جناية على ما دون النفس ولكن كان على سبيل الخطأ، يبقى دي جرائم، وهذه الجرائم فيها القتل العمد، يبقى او جنايه على ما دون نفس عمدا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم قصاص في القتل الحر بالحر والعبد العبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، لان ده حق اساسا لاولياء المقتول حقهم، يعني ممكن يعفو ان اراد ان يعفو وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، يبقى ادي ايه الاعتداء عمدا على الاعضاء اي على جنايه على ما دون النفس وصلش للقتل اهو، لكن اعتدى عليه قطع له الانف قطع له الاذن فقع له العين عمدا، يبقى دي ايضا فيها القصاص، هذا فيه القصاص، يبقى لانه تعمد في تعمد القتل فيه قصاص، يبقى ايه القاتل يقتل. في مساله اساسا لو اعتدى عليه عمدا وكانت الجنايه دون النفس يبقى بقطع عضو من هذه الاعضاء، يبقى فيها ايضا المماثله، فيها المماثله، يبقى والجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى العين بالعين، يبقى النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، يبقى أيضا الجروح يعني لها أيضا وصف، يبقى هذا جرح منضبط كيف يكون فيه القصاص، يبقى ده كلام في العمد، يبقى هذا كلام في العمد، لكن أيضا ده حق للأفراد حق المجن عليه، جاز له أن يعفو وجاز لأولئك المقتول أن يعفو، يبقى حتى لو أخذ ذلك القاتل لكي ينفذ فيه الحكم ما زال حق أولياء المقتول ما زال ممتدا حتى لو سلم هذا القاتل إلى الإمام وكاد أن ينفذ، ثم بعد ذلك في آخر لحظة قالوا نعفو، يبقى يتركه الإمام، أن ده حق للأفراد، هذا حق للأفراد، يبقى حيتركه لا ينفذ في ذلك الحكم، لأن هذا الحكم ينفذ لصالح أولاء المقتول أو لصالح المجن عليه، فإن عفى فكما بين ربنا فمن عفي له من أخيه شيء، يبقى ممكن فيه العفو، فممكن فيه الجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يبقى يتصدق وإذا صدق يبقى كفارة له كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مازال هذا حق الأفراد وبالتالي ممكن يتنازل، ممكن يتنازل، دي جرائم القصاص والديات. طبعا بيبقى في القتل شبه العمد أو القتل الخطأ أو جناية على ما دون النفس خطأ، كل دي بيبقى فيها أساسا ديات، فيها ديات كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وإن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، يبقى دي فيها الدية، فيها الدية، وطبعا كل عضو أيضا فيه دية، ولكن كما بينا ليس المحل هو تفصيل هذه الأمور، ده موطنه في كتب الفقه، لكن احنا بنتكلم على النظام الإسلام وكيف هذا الضبط، يعني كيف ذلك الضبط حتى في نظام الجريمة العقاب. في جرائم التعزير جرائم التي تعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزير، ودي غير محددة، طريقة إلى اجتهاد الحاكم فيما يراه من عقوبة رادعة أو زاجرة لهذه الفعلة أو هذه الجريمة. دي جرائم برضو، يعني هو ارتكب جريمة بس هي جريمة مش من جرائم الحد، وجريمة مش من جرائم القصاص ولا الديات. فدي جريمة قلنا زي سب إنسان، يعني زي السب كده، بنشوف إنسان بيجهل الإنسان ويقوم بسب فلان، السب ده مش ما قذفوش، هو ما رماهوش بالزنا، لم يتم بالزنا، ولكن هو رماه بمعصية أو رماه بالسب أو الشتم. دي أيضا يعني مش يبقى حيمر ذلك أمر مرجع ذلك إلى الإمام فيضع عقوبة تعزيرية، يضع عقوبة تعزيرية، لأن المقصد من العقوبات الردع والزجر، فيتخير من العقوبة ما يتناسب مع ذلك الموقف ويحقق بالمقصود هو الردع والزجر، حتى يعني لا يتسنى للأفراد إن هم يتطاولون أو يهددون أمن المجتمع أو يعتدون على الناس أو يقومون بنشر الفوضى والفساد. يلزم كل من شهد بالشهادتين التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم التحاكم إلى القوانين الوضعية لأنها باطلة. يبقى بيلزم كل من شهد بالشهادتين، شهد بشهادة توحيد الله عز وجل وبالنبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، يعني هذا ليس فيه اختيار الإنسان. كذلك عدم التحاكم إلى القوانين الوضعية لأنها قوانين باطلة. وإليك الكلام عن بطلان التشريعات الوضعية المخالفة للشريعة. أولا أمر الله باتباع الشريعة ونهى سبحانه وتعالى عن اتباع ما يخالفه، وقال ربنا سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل لكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فنصوص القرآن قاطعة في تحريم كل ما يخالف نصوص الشريعة، فعلى ذلك ألسنا مسلمين فلماذا نتحاكم إلى قوانين البشر؟ ألسنا مسلمين؟ طب لماذا نتحاكم إلى قوانين البشر ولا نتحاكم إلى كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في شك أن قضيتنا أساسا هو في تصحيح مفهوم العبودية، لأن البعض قصر مفهوم العبودية على أداء شعائر تعبدية أو التخلق بهذه الأخلاقيات الحسنة، وبالتالي قد يظن أنه أن الإسلام ليس له مجال بالحياة، يعني ليس له مجال بالحياة. بينا كده أن الشريعة يعني أتت تكون حاكمة لكل جانب من جوانب الحياة، ويكفي كما بينا، يعني يكفي كده الرد على أي إنسان يقول أن الشريعة دي ليس لها مجال في الحياة للتطبيق، يعني يكفي هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مفترض إن أنا أساسا حياتي كلها يبقى لله رب العالمين. القرآن والسنة جاء أيضا يبينان لنا ذلك الأمر، إزاي تبقى حياتي كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك بأول حاجة الله تعالى أمر أن نتحاكم إلى شرعي، ونهانا ربنا سبحانه وتعالى نتحاكم إلى غير ذلك الشرع. أيضا الأمر من الله سبحانه وتعالى بالكفر بكل حكم غير حكم الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الرضا بغير حكم الله. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. ده كلام واضح أوي، كلام واضح. وإذا قيل لهم تعالوا يعني بيننا وبينكم كتاب السنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ده مسلك المنافق دائما، هذا مسلك المنافق. ويأكل لهم الحق يأتي لهم مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. يبقى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدا. يبقى الأمر من الله بالكفر بكل حكم غير حكم الله عز وجل، والتحذير من رضا بغير حكم الله سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل لم يجعل لمؤمن ولا لمؤمنة أن يختار لنفسه أو يرضى لها غير ما اختاره ربنا سبحانه وتعالى واختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قضية مش مطروحة لإبداء الرأي، يعني هذه قضية مش مطروحة لإبداء الرأي، يبقى ليس لنا إلا التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى إحنا ننتبه، يبقى إحنا مش بنعرض عليك الحكم عشان تنفذ أو لا تنفذ، أقبل ذلك الحكم أو لا، ليس لنا اختيار. يبقى هذه نصوص الشريعة ليس لنا إلا السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى هذا من علامة الإيمان، هذا موجب الإيمان، مقتضى الإيمان هو التسليم لأحكام الله عز وجل دون إبداء الآراء. وإلا نتذكر دوما الشيطان أبدى الرأي في تنفيذ لحكم الله عز وجل لما أمر بالسجود، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر إزاي بقى الشيطان؟ رد الحكم بس. يعني الشيطان كفر إزاي؟ يعني رد الحكم، لم يقل لله سبحانه وتعالى يعني كيف تأمرني، لا، ده هو رد الحكم، اسجد افعل نفذ، هو لم ينفذ، وكان له وجهة نظر، كان له وجهة نظر في هذا الحكم، أبى واستكبر وبالتالي كان إيه؟ من الكافرين. يبقى احنا ننتبه، هو رد حكم أحكام الله سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا ننتبه، الأمر ليس معروض للاختيار أو إبداء الآراء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجوب الحكم أيضا بما أنزل الله تعالى، فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. يبقى هذا قسم من الله تبارك وتعالى بنفي الإيمان عمن لم يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. والآيات أيضا في سورة المائدة لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تعليق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. إيه تحتاج لتأويل؟ طب تحتاج لتعليق؟ الكلام واضح، يعني لا يحتمل أي وجه آخر. يبقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. كذلك أيضا سلطة الهيئة الحاكمة مقيدة، يبقى كما بينا في الكلام عن الحاكم، ويبقى الحاكم والمحكوم خاضع لسلطان الإسلام، خاضع إن كان هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، لكن هذا ليس بمسوغ للحاكم في الخروج على هذه الأحكام، يعني أو نوع ما لا تنطبق عليه الأحكام. فعلى ذلك الحاكم والمحكوم الكل خاضع لسلطان الإسلام. فسلطة الهيئة الحاكمة سلطة مقيدة لأنها نائبة عن الأمة في تنفيذ الأحكام، ده بينفذ بس، يعني سلطته أنه ينفذ الأحكام نيابة عن الأمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة هؤلاء مقيدة، طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلذلك كما بين ربنا سبحانه فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالحاكم كما بينا هو إلى نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الرب سبحانه وتعالى، واحد أفراد الأمة يعني الذين تطبق عليهم الأحكام، فلا يكون هناك مسوغ للحاكم أن يخرج على هذه القدرة الأحكام، وليس له حق في تعطيل هذه الأحكام أو المجاملة أو في عدم إزالة العقوبات الشرعية على مرتكب الجريمة مهما كان مركزه في المجتمع مهما كان. يبقى الحاكم ده نفتكر كده ده منفذ نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، والحاكم هو أحد أفراد الأمة الذين تطبق عليهم الأحكام، فما فيش أساسا مسوغ لذلك الحاكم أولا أن يخرج عن هذه القيد والأحكام، ليس له الحق في تعطيل هذه الأحكام أو المجاملة أو في عدم إنزال هذه العقوبات على مرتكب الجريمة مهما كان مركزه في المجتمع. يبقى ده فلان هذا يعني شريف. ده أساسا اليهود كانوا إذا ارتكب الشريف الجريمة كان له طبق عليه الحكم، وإذا ارتكب الوضيع الجريمة كانوا يطبقون عليه الحكم، فده كان حال اليهود. لكن عندنا الكل سواسية، التساوي، المساواة بين الجميع، حاكم ومحكوم. الحاكم هو منفذ، منفذ لأحكام الرب سبحانه ونائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. واجبات الحاكم بالنسبة للجريمة والعقاب، الحزم في إقامة العقوبات الشرعية، عنده حزم في إقامة العقوبات الشرعية. لذلك احنا لما نرجع بقى إلى الكلام عن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الحاكم، يبقى عنده الشجاعة والجرأة على الإقدام على الحروب وعلى إقامة أيضا الحدود، يبقى لابد أن يكون عنده شجاعة وإقدام على تنفيذ الحدود وعلى ذلك أيضا على خوض المعارك والقتال. يبقى دي من ضمن الصفات التي لابد أن تكون موجودة في الحاكم، عنده شجاعة وجرأة في الإقدام على تنفيذ الأحكام دون مجاملة ودون تعطيل، وكذلك أيضا الجرأة في القتال والنزال. فواجبات الحاكم بالنسبة للجريمة والعقاب، الحزم في إقامة العقوبات الشرعية، كذلك المساواة في إقامة العقوبات الشرعية وحرمة تعطيل هذه العقوبات. المساواة نفتكر كده كما ذكرنا في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وأسامة بن زيد أراد أن يشفع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر ونهره نهرا شديدا، وذكر أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فيش كل سواسية، حاكم محكوم، حاكم محكوم. ولد الحاكم سرق وثبت عليه السرقة، تقطع اليد، تقطع، هذا ولد الحاكم ولكن تقطع اليد لا مجاملة. زوجة الحاكم سرقت تقطع يدها لا مجاملة. وكذلك لم يكن هناك من يخرج عن القيود والأحكام، لما فلان ده فوق القانون، لما فيش الكلام ده في الإسلام، الكلام ده في النظم الأخرى الفاسدة، لأنها نظم كتبت من أجل أهواء ومن أجل الوصول إلى بغية. لذلك الوضع لهذه الأحكام وغير ذلك. لكن ده الإسلام مبنى على العدل المطلق، على العدل المطلق. وهذا ما بينا فيه أن النظام الإسلامي يعني انفرد بخصائص منها العدل المطلق. فهذه العقوبات الشرعية بنيت على أساسين، على العدل وعلى الرادع، يبقى فيها العدل وعلى الرادع. وجزاء سيئة سيئة مثلها كما قال ربنا سبحانه، والرادع ده عشان نقوم بحماية المجتمع من الفساد ومن الخارجين على القانون. قلنا لأنه لابد في طبقة منحرفة، فلابد من الأخذ بيد من حديد على هؤلاء. قلنا لأن لابد يعني أن ينشر الأمن والأمان، وأن يأمن الإنسان على نفسه وعلى بيته وعلى ولده وعلى زوجه، ويأمن على عرضه وعلى ماله. فلابد من توفير الحماية، لابد من توفير، فكانت لابد أن يكون هناك عقوبات على هذا. مبادئ لابد أن تراعى عند تطبيق الأحكام. لما نيجي نطبق الأحكام اللي هي الحدود، درء الحدود بالشبهات، وكذلك تفضيل الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة، دي مبادئ بتراعى عند تطبيقها. درء الحدود بالشبهات، في شبهة في الأمر، زي إنسان سرق يعني من شركة هو شريك فيها، يبقى في شبهة هنا، في شبهة الملك بالنسبة له، يبقى في الحالة دهيت لا تقطع فيها، يعذر. مش معنى مش هتقطع فيها اليد يعني هنا في شبهة، والحدود تضرب بالشبهات، ولكن طبعا هيعذر. كذلك تفضيل الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة، لو الحاكم أو القاضي مش متثبت من ذلك الحكم، مش متثبت من أن الجاني ارتكب فعلا جريمة وأن النص منطبق على الجريمة، يبقى ممكن كده إشكاليات. فعلى ذلك التفضيل الخطأ في العفو على الخطأ في العقوبة، ولا خلاص نفذ العقوبة، لا خطأ في العفو يعني الحكم كده مش مشكل عليه، فعلى ذلك يبقى العفو أفضل، الخطأ في العفو ده أفضل من الخطأ في العقوبة. يبقى على ذلك بدأ نظام الجريمة والعقوبة، وأي فعلة يبقى إحنا ما نقدرش عليها جريمة إلا لو كانت من المحظورات الشرعية، وأن الله عز وجل يعني عاقب عليها، سواء بقى العقوبة كانت بالحد أو كانت بالتعزيف، فلها وصف. وكذلك العقوبات دي للردع والزجر. وأيضا تثبيت المجتمع وأيضا الأمن والأمان نشره وكذلك أيضا إزالة يعني الفساد والمفسدين. فلا بد من الأخذ بيد من حديد على هؤلاء، كل ده لصالح المجتمع ولأمن وأمان المجتمع. كذلك أيضا بعد ذلك نتكلم على يعني هيئة لابد من وجود هذه الهيئة، وهي الهيئة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهي هيئة رقابية، بتبقى هيئة رقابية، وما هو ما يعرف بنظام الحسبة، بنظام الحسبة، وده المقصد منه حفظ الانضباط الداخلي والاستقرار والحفاظ على طهارة المجتمع وعلى نظافته. يبقى الهيئة دي بتقوم بالأمر عرف ونعم منكر، وحنعلم أيضا أن هي أساسا بتطرق إلى كل الأشياء. يبقى ليس الحزب دي حتكون على أسواق فقط، أسواق المسلمين، لا، ده أساسا في مسألة الاعتقادات، العبادات، المعاملات كله. يبقى دي هيئة الأمر عرف ونعم منكر، ودي هيئة للرقابة الداخلية، أهمها كله هو حفظ الانضباط الداخلي والاستقرار والحفاظ على طهارة المجتمع ونزاهته. ما هي الحزبة؟ هي الأمر معروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. يبقى الحزبة دي يأمر معروف لما شاف أن الناس يعني بتقصر في ذلك الأمر، وبينع عن المنكر لو ظهرت هذه المنكرات. وربنا سبحانه وتعالى كما نقرأ في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى ده من الأعمال الأساسية في الدولة الإسلامية، أن الإمام يوجد هذه الهيئة، والهيئة دي بتستمد سلطانها من ولي الأمر، يعني السلطان كل مسلم مأمور أنه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن لابد أن يكون في يعني طائفة من هيئة الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر معينة من قبل الإمام. لما تكون معينة من قبل الإمام، الإمام بيبقى لها سلطة، السلطة دي بتستمدها من سلطة الإمام، فعلى ذلك بتبقى لها سلطة في تنفيذ عقوبات، يعني عقوبات للزجر أو التأديب أو غير ذلك. فبدي هيئة رقابية للرقابة الداخلية عشان أمور الداخلية تسير وفق القواعد والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أهمية ذلك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وليكن مفلحون. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا الأمر معروف والنهي عن منكر له أهمية بالغة في الأمة الإسلامية، في المجتمع الإسلامي، وهذا من أعظم شرائع الإيمان، فهو الأسس والدعائم الهامة لتحقيق الهداية وتحصيل الهداية. فالأمر معروف والنهي عن المنكر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده أساسا مش منفصل عن العبادة، مش منفصل عن الإيمان. احنا بينا قبل ذلك المنظومة الكاملة للإسلام، الإسلام ده عقيدة وشريعة، وبالتالي لما قالوا فصل الدين عن الدولة نذكر كده، أي فصل العقيدة عن الشريعة، فصل العقيدة عن الشريعة. كيف يكون الأمر؟ لماذا أنزل الله عز وجل الشريعة؟ يعني أنزل الشريعة تكون حبيسة الصدور عشان نقرأ الآيات دي في المحاريب، أقرأها في الورد اليومي دي لكي تطبق في واقع حياة المسلمين. لأن لما بنقرأ كده في الشريعة، دي الشريعة بتتكلم على كل جوانب الحياة، كل مجالات الحياة، اتكلمت عن السياسة واتكلمت عن الحكم واتكلمت عن الجهاد واتكلمت على الاقتصاد، اتكلمت على الجريمة والعقاب، اتكلمت عن الرقابة الداخلية. يبقى كل ذلك تكلمت عليه الشريعة، يا ترى دي نزلت يعني لتطبق ولا نزلت تحفظ في الصدور أو في الكتب أو تقرأ في المحاريب؟ يبقى لكي تطبق، يبقى حياتنا كلها تبقى منظومة. يبقى لذلك فضيلة الأمر عنف عن المنكر، يعني الدافع لها هو الإيمان، المحرك لها هو الإيمان، كما قال لنا ربنا سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. ده التفعيل، أهو أدي تفعيل الإيمان، التوازن، حياة المؤمن متوازنة، متوازنة. يبقى هذه كما بينا قبل ذلك في مطالب ليا في الدنيا ومطالب الآخرة، إزاي أوازن الشريعة أو هذا الدين أتى لكي يبين أو يكون لنا التوازن بين مطالب الدنيا ومطالب الدين. هنا التفعيل أيضا، انظر ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، بيتكلم على قيام الليل، وبعد ذلك يؤمنون بالله واليوم الآخر، يتكلم على الإيمان، ويأمرون بالمعروف. أنا أشوف الإيجابية في المجتمع، يبقى مشاركة إيجابية في المجتمع، ليه بصمة في ذلك المجتمع. ذلك احنا لما نتذكر احنا ما تكلمنا عنه في النظام الاجتماعي، يبقى تأثير الفرد في المجتمع وتأثير المجتمع في الفرد، وبالتالي لابد ان يكون ده فرد يبنى بناية صحيحة عن طريق اصلاح الاعتقاد واصلاح العمل. وبالتالي هذه الرقابة أو هذه الهيئة تقوم بالأمر معروف لو وجدت هذا المعروف قد مفوت، أو النهي عن منكر لو كان بيرتكب. فلذلك يبقى هذه من الصفات دي، دولت بيقيم الليل اهو والصلاة والتلاوة، وأدي الإيمان بالله واليوم الآخر، يا الله عز وجل أثبت لهم ذلك. وكذلك أيضا أدي الإيجابية في المجتمع، إزاي بقى تأثير الفرد في المجتمع؟ لا تقل أنا فرد ماذا أصنع، لا، أنت تؤدي الواجب الذي عليك، تؤدي الواجب، هذا واجب. تقصير الناس ليس بمسوغ للإنسان أن يقصر، إن أحسن الناس أحسننا، يعني إن أحسن لا نقول إن أساء الناس أحسننا وإن أحسن الناس أحسننا، يبقى ده خلق، خلق الإحسان، سواء أحسن الناس أو أساء الناس. يعني ولقد جئتمونا إيه فرادة كما خلقناكم أول مرة، يبقى أنا حاقب إلى الله سبحانه وتعالى وحاربه فرادة، ويسألنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فين صلاحهم بقى بالمنظومة الكاملة؟ يبقى ده بالمنظومة الكاملة، يبقى فلم يشهد لهم الصلاح مجرد الإيمان بالله واليوم الآخر، حتى أضاف إليهم أمر معروف ونهى عن منكر. وكذلك آدي يعني لهم يعني قيام بالليل، يبقى يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون معروف ونهى عن منكر، ويسارعون في الخيرات، يفعلوا الطاعات، وأولئك من الصالحين. ولذلك الأمر معروف ونهى عن منكر لما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا من أخص صفات الأنبياء والمرسلين. بنقرأ كده ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا من أخص صفات النبي، وكذلك هذا من السمات الأساسية للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإحنا لما بنقرأ في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ذكر لنا في الآية التالية صفات هؤلاء: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الركعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون حدود الله، وبشر المؤمنين. أيضا الخيرية لهذه الأمة طالما كانت قائمة بهذا الواجب: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا الأمر عرفنا منكر هو سبيل الفلاح والسعادة في الدارين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. أيضا الأمر عرفنا منكر قيامه هو سبب للنجاة عند هلاك القوم، كما بنقرأ إحنا في كتاب الله سبحانه وتعالى: إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى كان سبب النجاة عند هلاك القوم، سبب النجاة عند هلاك القوم كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحزبة أيضا بتبنى على أركان، يبقى فيه محتسب، وفيه محتسب فيه، وفيه محتسب عليه، وهذا المحتسب هيقوم طبعا بهذا الاحتساب على المحتسب عليه. المحتسب مين؟ أي مسلم مطالب بالأمر عفوا عن المنكر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن حاجة الأمة أن هيئة الأمر عرفنا نعم منكر يكون لها سلطان رادع، فعلى ذلك يعين هذا المحتوى، يبقى ده ما يمنعش المتطوع يعمل. لكن هذه الحزبة يعني في الإسلام يبقى لابد أن يكون المحتسب عنده سلطان وعنده قوة، قوة للردع، وإلا على ذلك لو لم يكن عنده هذا السلطان أو قوة للردع، فعلى ذلك لو قلنا له اتقي لا تفعل كذا قال إليك عني، قال إليك عني، وبالتالي أنت لا تملك له شيئا. ولكن ده المحتسب لما يكون معين من قبل الإمام يبقى عنده أساسا سلطان، سلطانه كما بينا بيستمد من سلطان ولي الأمر، هذا حق لولي الأمر أن يؤدب من خرج على هذه الحدود، فكذلك السلطان ده بيأخذه بيبقى للمحتسب. كل مسلم مكلف بالحزبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن حاجه الدوله الاسلاميه الى هذه الوظيفه، فالامام بيقوم بتعيين هذا المحتسب لتكون له سلطه، وطبعا كما قلنا بيستمد السلطه دي من قبل ولي الامر، ومقصود هذه الولايه اقامه شرع الله عز وجل، اقامه شرع الله عز وجل في الارض، وتطهير طبعا هذا المجتمع من الفساد. هذا المحتسب لكي يقوم بواجبه يشترط في اختياره شروط. اولا طبعا لازم يكون مسلم، لأن الكافر ليس له ولاية على المسلمين، وده أيضا يعني هذا نوع من أنواع الولاية، هذا نوع من أنواع الولاية، يبقى من الشروط الإسلام. كذلك التكليف هذا من شروط الوجوب، لكن ده ما يمنعش لو كان هذا المحتسب دون سن التكليف لكن يعلم الحكم، فعلى ذلك لا يمنع أنه يتكلم، لكن نحن نتكلم على الشروط التي يجب أن تتوافر في المحتسب الذي سيعين عن طريق الحاكم. أيضا لابد يكون عنده الإخلاص والنية الصالحة، عنده الإخلاص، هذا عمل لله سبحانه وتعالى، واستحضار النية هو إزالة هذه المنكرات وهذا الفساد، وأيضا مساعدة الناس أن يعيشوا في أمن وأمان في بلدانهم. أيضا المتابعة، أن يكون يتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شروط العلم، يبقى العلم، لأن ده هيحتسب أنه معروف أنه منكر، يبقى لابد أن يعرف أنه معروف ويعرف مراتبه، ويعرف أنه منكر وده مراتبه، متى يأمر معروف متى عن منكر، ده كله بيحتاج إلى العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عنده القدرة أيضا، يبقى على ذلك يبقى له عنده القدرة وعنده الهيبة، وكذلك يعرف بالعدالة، يعرف بالعدالة عشان يكون مؤثر في من حوله. أيضا يعني هذا المحتسب في احتسابه، يبقى لما هيحتسب على إنسان يبقى لازم يكون عنده صفات خلقية، يبقى عنده الرفق، وعنده أيضا يعني المساواة بين القريب وبين الغريب، وكذلك عنده صبر ويتحمل الأذى، عنده حلم، يبقى دي صفات خلقية ينبغي أن تكون في المحتسب. مش عنده غلظة، هو يعني فرق ما بين استعمال يعني يكون رادع وزاجر وعنده هيبة، فرق أنه هو أساسا الرفق، يعني الرفق في الدعوة لدين الله تبارك، لأنه هو أيضا يعلم الناس، عسى أن يكون اللي هو ارتكب هذا المنكر يعني زلة القدم، أو أنه هو أساسا يعني كان متأولا وغير ذلك، يبقى عنده رفق، عنده حلم، عنده صبر وتحمل للأذى، كذلك أيضا يساوي بين القريب والغريب، بين القريب والغريب. يعني ما الذي يملك إعطاء وصف المنكر؟ هذا منكر، يعني كيف نفرق بين المنكر والمعروف؟ كيف نقول هذا منكر؟ هذا الوصف لهذه المنكرات، سواء كانت بقى يعني في الأخلاق أو كانت في السلوكيات أو كانت في المعاملات أو كانت في العبادات أو كانت في العقادات، كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى الحكم في ذلك. يبقى الشريعة الإسلامية هي صاحبة الحق في وصف الفعل أنه منكر، لأن إعطاء هذا الوصف هذا حكم شرعي، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا المنكر عشان يكون محل الحسبة لابد أن يكون ظاهرا يعني بلا تجسس، ما ينفعش أن المحتسب ده يتجسس على الناس، لكن من أظهر ذلك المنكر، من أظهر ذلك يبقى منكر بيرتكب وكان ظاهرا. كذلك أن يكون قائما في الحال، وطبعا حتى لو ظهر مقدمات وقوع المنكر يبقى لابد ان هو اساسا ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك، يبقى ما يسيبش المنكر لغايه لما يقع، لكن يكون قائما في الحال، لان لو تم يبقى دي عقوبات، ده الامر هنرده الى الامام. عدم الخلاف فيه، لان في منكرات مختلف فيها، فيبقى عدم الخلاف في هذا المنكر، ومنكر بيبقى قائم في الحال وان يكون ظاهرا. الحسبة يعني هيحتسب، يبقى هذا المحتسب يحتسب في ايه؟ هل يا ترى في الاسواق في البيع والشراء، ولا في ماذا؟ في مشاجرات بين الناس، ولا في ماذا؟ في كل الامور. يبقى لو كان في مسائل خاطئة في الاعتقاد يحتسب في ذلك، في العبادات، في المعاملات، في الحرف، في صناعات، فيما يتعلق بالأخلاقيات والفضيلة، كإنسان اختلى بأجنبية مثلا، يبقى كل دي محل للحسبة. قلنا لأن ده هيئة رقابية للداخل كده لتطهير المجتمع، فهنجد المحتسب ده يعني يبقى في الأسواق، يبقى فيه مثلا في الأسواق، بيبقى أيضا في دور العبادة، أيضا في الطرق والدروب والطرقات، يبقى المحتسب ده يبقى ده يعني ده مش فرد واحد، ده هيئة، وبالتالي على ذلك يبقى يعني يقسم هؤلاء مثلا دول في الأسواق يراقبون حركة البيع والشراء في الأسواق، ويراقبون حركة الغش أو التدليس أو غير ذلك. احنا نتذكر ما النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده ايه في صبرة من طعام وجد ذلك البلل، وقال صاحب الطعام ما هذا؟ قال يعني ده بلل من السماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ايه ان يظهر لولا أظهر ذلك للناس، وقال من غشنا فليس منا. ده عمل الاحتساب بقى، ده المحتسب. يبقى في الأسواق كده بيمر، يبقى هذه سلع فاسدة، هذه في غش، في خداع، يطمئن إلى المكاييل والموازين، يبقى في مش في السوق بس، ولكن يعني هذه رقابة لكي يحفظ الأمن والأمان، وأيضا يعني يطهر المجتمع من أي منكرات، وإلا لو ترك ذلك المنكر لفشى بين الناس وتجرأ الناس على فعل المعاصي. لكن لما بيتم القضاء على المنكر وكذلك أيضا بيأمر بذلك المعروف الذي قصر فيه الناس، يبقى المجتمع يتطهر من الرذائل والصفات المذمومة، وفي نفس الوقت طبعا يبقى مجتمع طاهر نظيف، وأيضا هذا المجتمع ما فيش مجال لارتكاب المحظورات. مراتب الاحتساب كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، أولا إن استطاع أن يغير المنكر بيده لا فعل، وطبعا كل ده لها شروط كما بينا، ليس هذا هو المحل لكي نبين يعني امتى غير المنكر باليد، امتى لا يقوى الى غير ذلك، لكن احنا بنتكلم على يعني النظام الاسلامي بصفه عامه، ازاي نظام حاكم لكل شؤون الحياه ومجالات الحياه ودقائق هذه الامور. يبقى اولا مراتب الاحتساب تغيير المنكر باليد، ان لم يستطع كان تغيير المنكر باللسان. وايه تغيير المنكر باللسان ده؟ يعني ما هو تغيير ما؟ أولا أبين له، لأن الفعل ممكن أن يكون متأولا، ممكن ما يكونش عارف أن ده يعني منكر، فأنا حبين له الحكم الشرعي في ذلك الأمر، أعظه وأنصحه بالرفق، وبالتالي عشان يبتعد، ممكن كده مع النصح والإرشاد ابتعد عن ذلك الأمر. ممكن لو لا ارتكب منكر ظاهر يبقى فيها التقريع والتعنيف بالقول الغليظ، أيضا التهديد والتخويف بإنزال أذى من قبل المحتسب لو تمادى في ذلك الأمر. المحتسب ممكن أساسا يبقى عنده قوة للردع والتأديب لأنه استمد ذلك السلطان من قبل ولي الأمر. أيضا يعني المحتسب يبقى لابد أن يكون عنده إخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا عنده اليقين بما وعد الله الداعي له من الأجر العظيم، أيضا معرفة طبيعة هذه المهمة وما تتطلبه وتقتضي من تضحيات وتحمل وبذل، هتعرض لسخافات، تعرض لاستهزاء، لانتقاص، ازدراء، ممكن يتعرض للضرب وغير ذلك، يبقى عارف طبيعة الطريق ده هو. يعني إزالة المنكرات ليس بأمر سهل، خاصة أن في بعض النفوس المنحرفة التي تألف ذلك المنكر وتدافع عن المنكر كدفاعها عن الحق، فعلى ذلك هو يعلم طبيعة الطريق، وأنه هو لابد من التضحيات ولابد من البذل وكذلك تحمل الأذى، تحمل الأذى، لكن لا بد أن يكون أيضا يعني من أصحاب العقيدة الصحيحة، ويكون توكله على الله تبارك وتعالى، يقينه بالرب المعبود سبحانه وتعالى. إيه النتائج المرجوة من إقامة الأمر عنف نعم منكر؟ لما نقيم الأمر عنف نعم منكر يا ترى إيه النتائج؟ إيه الثمار اللي إحنا حنجنيها من قيامنا بذلك الأمر؟ أول حاجة إقامة للملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة الله العليا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلازم كده في ناس بتزل القدم وفي طائفة أيضا تقوي ذلك الأمر. يبقى ده إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة الله عز وجل العليا. أيضا نتاج مجاوم قامة الأمر عرف عن المنكر رفع العقوبات العامة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان ربك ليهلك الكرة بظلم وأهلها مصلحون. يبقى على ذلك يبقى أنا خايف على نفسي. يبقى أنا لما بأمر معروف عن المنكر في الحقيقة أنا أخاف على نفسي. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفس. فأنا لما أحب له الخير ده عشان أحافظ على إيماني. يعني عشان أنا أحافظ على إيماني أحب لك الخير. هنا برضك عشان أنا أخشى على نفسي من نزول العقوبة يبقى أنا بأمر معروف عن المنكر. يبقى بأمر معروف عن المنكر أولا لأن المؤمن بيبقى كاره وباغض للمخالفات. الأمر الثاني أخشى على نفسي أن تنزل العقوبة فتأخذ الصالح وإيه والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العرب من شر قد اقترب فتح اليوم رجم يأجوج ويأجوج لهذه وحلق بين الإمام التليها. فقيل أن أهلك فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى خلي بالك تأتي العقوبة مش هتفرق يبعثون عن نيته ولكن تأتي العقوبة هتأخذ الكل. فلذلك أنا بأمر معروف أنا عن المنكر حفاظا على حياتي حفاظا حتى لا تنزل علي العقوبة. ده بيخلي المؤمن أو المسلم إيجابي. ما ينفعش يبقى فيه سلبية. فاش فيه سلبية نقولش دي حرية. كما بينا كلمة الحرية معناها مش التعدي على القوانين والأحكام. هذه ليست بحرية يبقى دي فوضى. يبقى فوضى يبقى كلمة الحرية يبقى كلمة يعني مطلوبة الكل يسعى إليها. لكن إيه الحرية دي؟ هل الحرية يبقى في مخالفة القوانين؟ ما عمرها ما كانت حرية. عمرها ما كانت. يبقى الحرية بما لا يخالف القوانين والقواعد اللي هو بتحكم بها البلدان. فالحرية بما لا يخالف يبقى الشريعة وإلا يبقى عبارة عن فوضى. عبارة عن فوضى. فلذلك رفع العقوبات العامة تنزل عقوبة تأخذ الصالح والطالح. فأنا بخش على نفسي. يبقى لما بجد ده بيفعل المنكر اتقي الله لا تفعل ذلك المنكر وبين له وأنصح وأرشده وممكن يتسفى أتحمل ذلك الأذى وأبين له هذه المسألة وأبين له أيضا يعني أزجره وأبين له أن ده يستجلب غضب رب سبحانه وتعالى. يبقى لأن أنا أخشى على نفسي. فلما أنا أخشى على نفسي من نزال العقوبة عليها ده بيدفعني أن أنا أكون إيجابي في المجتمع. أيضا من النتائج والثمار المرجوة من إقامة أمر عروف عن المنكر استنزال الرحمة من الله تبارك وتعالى. لأن الطاعة المعروف يعني سبب للنعمة. يبقى الطاعة سبب للنعمة. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكما قال سبحانه لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الرزق الوفير والنعم كده هتغدق على الأمة يعني بسبب الإيمان والتقوى. استنزال الرحمة الطاعة والمعروف تأتي مع النعم. وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع عزيمته وإرغام أنف المنافق. يبقى المؤمن يبقى عزيز بطاعته. يبقى لما تجد أن المنافق كده يبقى بيفعل المنكر ويفعل المخالفات ومع ذلك يلقى التقدير والاحترام هذا لا يصلح. هذا لا يصلح. ولكن المؤمن يعلم أنه عزيز بطاعته لله سبحانه وتعالى. والمنافق أو الفجر يعلم أنه ذليل بالمعصية. كذلك أيضا ابتلاء الخلق بعضهم ببعض أن هذا عام بجميع مراتب وأنواع جهاد. وما قتال الكفار بالسيف والسنان إلا نوع من الجهاد. ولذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يبقى ده ابتلاء. يبقى ده ارتكب منكر ده ابتلاء ليا. حنا ولا لا قصر في المعروف ده ابتلاء ليا. هأمر بمعروف ولا لا. يبقى لا بد من الإيجابية لا تصلح السلبية لا تصلح. وإلا ده هيستجلب على الإنسان العذاب والسخط من الرب تبارك وتعالى. الأمر معروف من نهي عن منكر سبب للنصر على الأعداء، فإن الأمة لا تنصر بعدد ولا عدد، وإنما تنصر بإقامتها لهذا الدين. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك، ولينصر الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا تحقيق وصف الخيرية في هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك أيضا القيام بالأمر معروف ونهي عن المنكر، يعني بتجافى بذلك عن صفات المنافقين، عن صفات المنافقين. والله تعالى كما قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. يبقى دي من الصفات الأساسية. انظر بقى في المقابل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ونهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ونسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى خلي بالك أنك أنت بتعين أهل المعصية على ارتكاب المعصية بعدم إنكارك عليهم هذه المعصية. احنا بينا قبل ذلك الشر والفساد بينتشر ازاي. هناك من يفعل هذا الفساد ويقوم بنشره، بالمقابل ايضا اهل الحق اساسا على ذلك خذلوا ذلك الحق، خذلوا الحق. يبقى ابتعاد اهل الحق في الدعوة للحق مع ايضا وجود اهل الباطل ودعوة اهل الباطل لباطلهم، فبينتشر ويزداد. يبقى انتشر لان اهل الباطل يقومون بنشره، واهل الحق اساسا تراجعوا في نشر ذلك الحق. فإن نفس القضية، عشان أنا أبرئ نفسي من صفات المنافقين يبقى أنا بأمر معروفا عن منكر، وإلا كما قال ربنا سبحانه: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ونسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وهذه من صفات المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك أمر معروف ونهي عن المنكر طاعة وإقامة لشرع الله سبحانه وتعالى أرجو منها الثواب وأيضا أدفع عني العقاب. ما هي الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أول حاجة وقوع الهلاك. لو تركنا الأمر ده يقع الهلاك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما بينا الآية التي في سورة الأعراف: إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى لما إحنا نقصر في الأمر ده يبقى حياتي الهلاك، ينتفع عن الأمة وصف الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت الناس. عشان ليه الخيرية دي؟ يبقى موقفة مقيدة بما بين ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى ده صلب القضية: الأمر معروف والنهي عن المنكر. وطبعا ده كله دوافعه الإيمان، والإيمان بيقتضي ذلك ويوجب على الإنسان هذا الأمر. أيضا أنه حيجرئ، يعني لو تركنا نحن الأمر معروف والنهي عن المنكر حيجرئ الفساق والعصاة على أهل الحق والخير، وبالتالي يتطاولون عليهم، بالإضافة إلى انتشار الفساد مما يعرض الأمة للمخاطر ويعرض الأمة لأن تستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. كذلك عدم القيام بهذا الأمر حنجد أنه لا دعاء مستجاب، لا دعاء مستجاب. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. يبقى المعروف نعم منكر قبل ما نيجي ندعو وربنا مش هستجيب لنا، لأن احنا مقصرين، يعني في تقصير. كذلك أيضا الخوف على نفسي من ألف هذه المنكرات. احنا بنألف، يعني احنا بنجد النساء كاسيات عريات، ألفنا ذلك الأمر، وبالتالي لا أجد أي حركة أو غضب في قلبي لما أرى ذلك المشهد. لماذا؟ ألف المسلم لهذه القبائح وهذه المنكرات المتفشية الظاهرة، ودي فيها خطورة على الإيمان. ده من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، يعني غيره بقلبي، يعني معناه أنا باغض حاسس كده بغصة داخل القلب كده من هذا المنكر، يعني هذا المنكر أتأذى منه. مع ألف الأمر ده ولا أي نوع من أنواع الإذان، ولا في حركة حتى في القلب، ولا في حركة. ألف المسلم لهذه المنكرات المتفشية الظاهرة. يبقى بيقتل الغيرة، يعني هذا بيقتل الغيرة يعني داخل النفوس، وبيقتل الغيرة أيضا على دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا عدم القيام بهذا الأمر حيندرس به الدين ويختفي معالم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: بدأ الإسلام غريبا سيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. آخر ما نتكلم عنه هو يعني نظام الإفتاء والدعوة والإرشاد. بنحتاج إحنا إلى أن نتعلم أمر الدين، وكذلك في مسائل نازلة بالإنسان أحتاج لمن يفتيني في هذه المسألة حتى يكون عملي أو سلوكي أو تصرفي أو هذه المعاملات أطمئن أنها منضبطة على الشريعة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم فريضة. طلب العلم فريضة، يبقى علم الأعمال التي نقوم بها، يبقى علم الأعمال أقول يبقى أنا حبيب واشتري لازم أتعلم، هروح أحج وأعتمر لازم أتعلم، عندي مال بلغ النصاب وبالتالي بقى لازم أتعلم أحكام الزكاة. طلب العلم فريضة، فأفعال المسلم لابد أفعالي تصرفاتي كلها وفق المنهج الإسلامي، كما ينبغي أيضا أن أنا أقوم بقبول هذا الحكم، حكم الشرع في نتائج الأفعال، وكذلك سلوكي لابد أن يكون منضبطا. ده يتطلب مسلم إيه؟ ألزمه أن يتعلم أمور الدين عشان أنا أعمالي تصرفات سلوكياتي وفق المنهج الشرعي منهج الإسلام، يبقى لازم أنا أساسا أتعلم أمور الدين. وإن جهلنا أي مسألة أسأل عنها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمجتمع الإسلامي بيحتاج إلى هيئة، يبقى أقوم بطرح يعني ما أجاله من هذه الأمور عليها، ثم تفتيني في هذه المسألة. فالله الله تعالى ألزم من لا يعلم الأحكام أن يسأل عنها وتعلمها. يبقى المطلوب أنا يبقى عندي ممكن الحد الأدنى، لكن في مسائل يبقى حادثة أو مسائل يعني أحتاج إلى الاستفسار عن حكمها، يبقى في لجنة، يبقى أنا أقوم بعرض هذه المسائل عليها أو هذه التصرفات أو المعاملات الجديدة، بحيث أن هي تفتيني هل هي ترى وفق منهج الإسلام ولا مخالفة، لأن أفعالي مفترض أن تكون وفق الإسلام، سلوكياتي تصرفاتي كلها وفق أيضا هذا المنهج الإسلامي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى توعد على كتمان العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. طبعا مقصود بكده العلم الشرعي، العلم الشرعي: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولذلك الآية دي كان الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. يبقى كان بيحدثهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ترى لي بيحدثهم لولا آية في كتاب الله؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم لعنون. كتم العلم، يبقى كتم العلم. فعشان كده قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، كان أمسك عن الكلام. ولكن إيه اللي خلاه يعني يخرج هذا الكلام ويحدث الناس؟ يبقى هذه الآية، آية شديدة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب. يعني أنت عندك العلم ده جعلته حبيس الصدر، طب دي فين؟ لما أموت مات ذلك العلم في صدري، كان قبر هذا العلم في صدري، مفترض كما بينا بلغوا عني إيه؟ ولو آية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنما سبيل. لا يصلح، هذه سلبية، يعني دي سلبية، يعني سلبية أنك أنت أساسا تحبس ما تتعلم في صدرك، فكان قبر هذا العلم في صدرك، قبره كده في صدرك، هذا لا يصلح. لماذا تتعلم؟ أنا أحط كده، أنا بتعلم ليه؟ عشان تصرفات سلوكيات أفعالي تكون منضبط على الشرع. خلاص أنت ده دورك انتهى كده في المجتمع؟ لا، المشاركة الإيجابية كما بينا أنت تؤثر في المجتمع. طب فين الأثر بتاعي؟ أنا أبلغ ما أتعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت تؤدي الواجب الذي عليك، هذا حق، يعني ده مش من باب النافلة، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كده مع الجموع التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، آلاف مؤلفة، قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سنة. الكلام ده مش لهؤلاء فقط، ده كلام للأمة، هذا كلام للأمة. ألا فليبلغ الشاهد منكم اللي علم مسألة يبقى كان فقيا بها، يبقى واجب عليه أنه يعلمها إلى الغيب، من سؤل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. على المستفتي أن يسأل الصالح للإفتاء. أنا لو وقع عندي إشكال أو حديثة من أسأل؟ يبقى أسأل الصالح للإفتاء. يبقى إن كان إنسان جاهل يبقى بالحكم الشرعي وقع يعني في فعل أو في تصرف خاطئ، يبقى هيستفتي من توفرت فيه الصلاحية للإفتاء. يبقى أولا لازم يكون عالم بأمور الدين، الأمر الثاني يوصف بالتقوى والورع. يبقى لما أجي أسأل يبقى بسأل، يبقى نقول أهل تخصص يعني عنده معرفة بالعلوم الشرعية. الأمر الثاني يبقى بنتوسم فيه أنه التقوى والورع، عشان ده دين، هذا دين، فأنا أطمئن. يعني زي ما أنا بطمئن كده لما بيبقى فيه علة في البدن بطمئن. أي الأطباء أذهب؟ يبقى اللي عنده خبرة وراجل أمين، فأنا بذهب إليه. يبقى عندي علة في البدن، هنا لما يرتكب بقى أو وقع في محظور أو فعل أراد أن يسأل عن الحكم الجهل بها، يبقى نسأل مين؟ الأعلم. وكذلك اللي أتوسم فيه التقوى والورع والصلاح. الشروط التي ينبغي أن توفر في مفتي، لازم يكون طبعا مسلم، البلوغ العقل، عنده عدالة، وكذلك معرفة بالأحكام. فلا يجوز أن يفتي في دي أن يفتي الإنسان في دين الله بالرأي، يعني ما يجوز أن احنا نفتي بالرأي. وكذلك أيضا في مسألة الفتية لابد أن يكون عنده سعة اطلاع كبيرة، يعني سعة اطلاع كبيرة. والأصول التي تبنى عليها الفتوى، كان الإمام أحمد رحمه الله كان بيبني فتاوي على أصول. الأصل الأول كان النص، أول حاجة الفتوى دي فتوى، يبقى حكم فيها في حكم المسألة أو فتوى مسألة، يبقى في الحكم فين؟ أول حاجة نشوفها نشوف في النصوص، ما حكم هذه المسألة في النصوص؟ يبحث في نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن لم يجد هينتقل ما أفتى به الصحابة، المسألة دي عرضت على الصحابة رضي الله عنهم وأجابوا عليها ولا لا؟ ففعلا المسألة دي عرضت على الصحابة وأجابوا عنها. المسألة دي إما يعني إما فيهاش مخالف للصحابة أو فيها مخالف، لو كان ما فيهاش مخالف خلاص بيتم الفتوى بها، لأن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بكذا، ابن عمر رضي الله عنه أفتى بكذا في هذه المسألة. لو كان فيها مخالف هنشوف أفضل إيه الآراء، أفضل أو نتخير يعني من أقوال الصحابة أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. كان أيضا من أصول التي بنى عليها الإمام أحمد رحمه الله فتاوي، كان بيأخذ بالحديث المرسل أو الضعيف، طالما لا يكون في بقى شيء يعني من الصحيح، يعني يبقى بياخد بقى يعني ما فيش كده لأي نص غير نص حديث ضعيف، ففي الحالة دي يقدمه على القياس. يبقى لو حديث ضعيف ومرسل يبقى هو طبعا بياخد النصوص الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأمة، لأن ده أدلة معصومة. ما فيش فبينتقل إلى قول الصحابي لو كان المسألة دي عرضت عليه وأفتى وما فيش مخالف ليه، أو أنه هو مسألة عرض الصحابة بس فيها خلاف من الصحابة، البعض أجاز بعض يوجد ذلك، هنشوف أقرب الأقوال للكتاب والسنة. إن لم يكن كل ده هيبقى هو في الحالة دهية هينظر في حديث مرسل حديث ضعيف، فده عند الواحد يقدم على الرأي، يقدم على الرأي، لأن ده هيبقى يعني أقرب ما يكون. يبقى هذا حديث ضعيف، لكن طبعا حديث ضعيف مش كل الضعيف، يعني كنا احنا بنتكلم على كلام عام، حديث ضعيف يعني ضعيف طالما إن هو ما كانش نتيجة كذب الراوي أو غير ذلك، لكن ده حديث ضعيف، وبالتالي ممكن يأخذ حديث ضعيف يقدمه على الرأي والقياس إن لم يكن أخذ بالقياس. ده كان الأصول اللي كان بيبني عليه الإمام أحمد رحمه الله كلامه. هناك أهمية كبيرة لدور المفتي في الأمة، العلماء ورثوا إيه؟ الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إيه؟ العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العلماء دول ورثوا الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا إيه؟ العلم. فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. يبقى أنت كل ما تأخذ من العلم أنت بتأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الميراث يبقى ده للأقارب، يبقى للأقارب، يبقى هذه الصلة صلة موصولة. وبالتالي المفتي طبعا قائم في النبي في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ونائب عنه في تبليغ الأحكام وبالتالي هو يتحقق فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه ولا آية ألف الولغ شاهد منكم الغائب. والفتوى لها أهمية بالغة، ذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، يستفتونك في النساء، يسألونك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، أسئلة كلها طرحت وجات الإجابة منين؟ من الله تبارك وتعالى. يبقى يستفتونك قل الله يفتيكم، جات منين الفتوى؟ من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويسألونك عن المحيط أولي فيه قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، يسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم لهم خير، يسألونك عن خمر ميسر قل فيهما قل، يبقى تنزل الإجابة من الرب سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا، يبقى أسئلة طرحت وبالتالي بنحتاج إلى إجابة، نحتاج إلى إجابة. فدي بيان لأهمية الفتوى وأهمية وجود دور المفتي، لأن دي إشكالات حيقع فيها الناس يجهلون الحكم، وبالتالي لو تصرفوا قد يتصرفوا تصرفا مخالف للشريعة، مخالف للشريعة. فعلى ذلك أنا نمسك وأقوم بعرض هذه الفتوى على من أتوسم في الصلاح والتقوى، بالإضافة إلى أنه عارف عالم بالأحكام الشرعية. طبعا ما يجوز أن أنا أفتي في دين الله سبحانه وتعالى بالرأي المخالف للنصوص، لابد أن أنا أبحث. يبقى أنا ما نفتي يبقى أفتي نتيجة في نص في المسألة من الكتاب أو السنة، لذلك لابد أن يكون عنده سعة اطلاع، يعني المفتي لابد أن يكون عنده سعة اطلاع. وربنا سبحانه وتعالى كما قال ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع هوى الذين لا يعلمون. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. المفتي يعني في أداب لازم يتأدب بها هذا المفتي. أولا ينبغي أن يطيل النظر والفكر ولا يسرع في الإجابة، لأنه يتكلم في دين حيحاسب عليه أمام رب سبحانه وتعالى. يعني ده هذا الكلام يعني لا يرفع عليه كلام، أنا بتكلم في الدين، بتكلم في الدين ده الكلام الحساس. يعني على ذلك يبقى لابد أن أنا يعني أتحسس الكلام، أتحسس، مش أي سؤال هيعرض أنت هتجيب، ولكن لابد من النظر والتأمل وعدم الإسراع. ادي نفسك الفرصة، لأن أنا بتكلم في دين، أنا أتكلم في دين، فعلى ذلك ده كلام. أنا بتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى، وبتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغوا لنا من أحكام، فلا بد أن أنا أتريث، لا نسرع في الإجابة، وبالتالي يبقى التأمل والتفكر وعدم التسرع. إذا لم يعرف المفتي الإجابة لا حرج، أقول لا أعلم لا أدري، يعني لا أعلم لا أدري، هذه مسألة يعني مشكلة على المستفتي، وكذلك ممكن تكون مشكلة على المفتي ليس لي دراية بها، ليس بها دراية. ساعات بيبقى في فتاوى بتعرض، وبالتالي نتيجة ان عدم تداول هذا الامر فده بحتاج للرجوع مرة ثانية الى المصادر، وبالتالي ببدأ يعني انمي ذلك الامر، يعني لان لابد من التثبت، يعني ما بقاش الحكم كده يعني انا غير متثبت فيه، لابد اتثبت، لابد من اعطاء نفس الفرصة للرجوع الى المصادر. وان لم اعلم اقول لا اعلم لا ادري فلتسأل غيري. أيضا ينبغي نتعرف على عرف البلد وعاداته ليعرف مفهوم المستفتي، وإذا لم يفهم السؤال استفهم من السائل عن مراده، لأن بيبقى في ساعات كده يعني مصطلحات موجودة في بيئات، هذا المصطلح ماذا يعني، هذا المصطلح ماذا يعني، يبقى لازم عارف بمصطلحات هؤلاء القوم بالعادات وأعراف البلد التي يحيا فيها، لأن في أعراف وعادات بتختلف من الحضر إلى مثلا البادية الريف، كل بلدة لها عادات، فلابد أن احنا نعرف عادات البلد. البعض ساعات يبقى خاطب وبالتالي جاب شبكة، فترى دلوقتي حدث يعني فرقة في خلاص الفرقة الخطبة مش هتتم، يا ترى الشبكة دي لإيه؟ هل يا ترى طب كان في اتفاق ما كانش في اتفاق؟ فبنرجع للأعراف، العرف هنا ايه في البلد، عشان اللي بقى كده المفتي لابد ان يكون عالم بمسألة الأعراف. والكلام ده مش في هنا بس، ده في الصناعات، في الصناعات في التجارات في المبادلات بقى في أعراف، عرف متداول ما بين اهل المهنة، في عرف لما تيجي تحكم يبقى في أعراف لازم عارف بالأعراف عرف هذه الصنعة إيه؟ ما هو العرف المتداول بين الناس؟ إيه العادات؟ برضه كنا أستفهم من بعض المصطلحات لأن بيختلف هذا المصطلح المضمون بتاعه بيختلف، قد يختلف من بيئة إلى الأخرى. ينبغي أن يبتعد عن مظن التهم والريبة ليكون قوله مقبولا عند المستفتي وغيره. لازم يبقى لا يقف مواقف التهم ولا يقف مواقف في مظن التهم والريبة، لأن لابد أن يكون هو حريص جدا، حريص المفتي ده يبقى حريص أن هو لا يوجد أبدا في موطن من مواطن التهم، لا يوجد في موطن من مواطن التهم، لأن قوله عشان يقبل لابد أن يكون له وجاهة عند الناس، فيكون حريص الناس هتقبل منه القول، فعلى ذلك الناس تقيم هذا المفتي، فلابد أن هو يبتعد تماما عن مظن التهم والريبة ليكون قوله مقبولا عند المستفتي وغيره. لا ينبغي أن يقبل هدية من المستفتي لألا يجر ذلك إلى التساهل معه في الفتية دون أن يشعر. يبقى أنا حفتيك في دين الله سبحانه وتعالى، يبقى عشان أنا أفتيح حد يجيب لي هدية، هو ما كانش في علاقة، فيش علاقة أساسا، ما فيش مجال للهدايا. ما تجيش هنقوله بقى إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، قبل الهدية ده موضوع، لكن أنت دلوقتي إيه العلاقة اللي انشأت بينه وبينك إن أنا بفتيك أهو فأنت بتهدينا؟ لا، إحنا نبتعد عن ذلك، هذا مواطن أيضا يبقى لابد إن إحنا نبتعد عنها حفاظا على الدين وحفاظا على وجاهة المفتي، حتى لا يكون هناك يعني نوع من أنواع التساؤل بعد ذلك في الفتوى، أو يستحي من هذا الإنسان، يستحي من هذا الإنسان في حكم الأحكام، يستحي أن يبين له ذلك الأمر نتيجة أنه هو يعني أعطاه قبل ذلك هدية أو غير ذلك. ابتعد عن هذه المواطن. ينبغي أن يكون متواضعا لا فظا ولا غليظا، وأن يقبل على المستفتي بلطف وبشاشة. احنا بتفتي في الدين، وبالتالي تبسمك في وجه اخيك ايه صدقه، انت اولى الناس بذلك، اولى الناس، يبقى عندك تلطف وعندك بشاشه، عندك رفق، عندك لين، فبما رحمه الله انت فبما رحمه من الله من الله انت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. يبقى ننتبه من كده، يبقى احنا ننتبه ان يبقى في رفق، في لين، يبقى في حلم، في ايضا بشاشه، في تلطف. طبعا حسب احنا بنتكلم على القواعد والاداب العامه، اداب العامه، لكن بيبقى في اشياء يبقى ما فيهاش تلطف، يعني ما بيبقاش في تلطف حسب طبعا نوع المشكله، لكن ده الاصل، يعني ده الاصل، لكن كون ان في بعض المسائل بقى هيبقى فيها توبيخ او زجر او تقطيع ده امر اخر، لكن الاصل كده ان هو يكون لا بفظ ولا غليظ، ولكن عنده الرفق، عنده اللين، عنده الحلم، عنده ايضا البشاشه والتلطف. ايضا المفتي لابد أن يكون عنده جودة في الذهن وفطنة وأيضا يقظة وانتباه، فقد يمتنع المفتي عن الفتوى لأسباب يراها على الرغم من علمه بالحكم. في بعض الأحيان أنت كمفتي ممكن تمتنع عن الفتية، بيبقى فيه قرائن معينة أو لك رؤية في هذه المسألة، فممكن مش كل فتوى هتعرض هيتم الحكم فيها أو بيان الفتوى فيها، ففي مسائل بعض بس تعرض على المفتي وبالتالي يمتنع عن الإجابة. قد يسأل المستفتي عن أمر شرعي وتدل القراءة للمفتي المتيقظ أن مراد المستفتي التوصل للفتوى إلى غرض فاسد، يبقى هو بيسأل عن حكم كده وبالتالي في قراءة تدل أنه هو لا ده هو قصد بده أمر آخر، يعني قصد بده أمر آخر، أمر فاسد، فلو ظن ذلك الظن يمتنع عن الفتوى، يمتنع عن الفتوى. البعض ساعات بيجي يعرض الفتوى يعني تنطق بالحكم الذي أراد، يجيب لك المسألة كده يعني مش فاضل عليك إلا أن أنت تنطق بالحكم الذي أراد، فده من ضمن التلاعب من المستفتي. قد يسأل العامي عن مسألة عويصة لا يستطيع إدراكها وليس هي من المسألة التي تلزمه أن يعرفها، فيمتنع المفتي عن الإجابة لئلا يقعه في الحيرة والفهم الفاسد، يبقى ده رجل عمي مش من أهل الدليل، والتالي دي مسألة عويصة، فعلى ذلك أنا أرى أنه ليس أهل لذلك الدليل، دي مسألة الأمر آخر هو لم يقع فيها، ما لزموش أنه معرفة هذا الحكم، معرفة هذا الحكم. إذا كان موضع الاستفتاء حادثة لم تقع معه فيمتنع المفتي عن الإجابة اتباعا لمسلك بعض السلف امتنع الإفتاء فيما لم يقع بعد مخافة أن يتبدل اجتهاده بعد وقوع الحادثة، يبقى افتراضات كلام ده يعني. طب افترض افرض كذا افرض كذا. ساعات الواحد بيصير بيفتي كده ومثلا يبقى لو قال كذا يبقى قال لك طب لو طب القول ده لو قال كذا. لا انت بتستفتي استفتي مش بيبين لك احكام تستفتيني يبقى في مساله واقعه. فالمساله اللي هي لم تكن حادثه غير انك انت ممكن تعلم طالب العلم عشان ده ممكن يتعرض للفتوى. فممكن اساسا تضع له المسائل او الحوادث التي لم تقع احتمال لو حدث كذا يبقى كذا حدث كذا لان ده طالب علم يتعلم لكي يستطيع القيام بافتاء الناس. فهذا ايضا يحتاج غير ان هو انسان بيستفتي وبالتالي باحتمال لو كان حدث كذا او حدث كذا ممكن نمتنع عن الاجابه اتباعا لسلف الامه لانهم كانوا لا يقومون بالفتوى الا للوقائع الحادثه. اذا كان المفتي في حاله يخشى عليه منها فيها من عدم التثبت اذا كان المفتي في حاله يخشى عليه فيها عدم التثبت او التامل في موضع الاستفتاء انه هو عنده غضب عنده جوع شديد عطش شديد منشغل الفكر مريض بيدافع الأخبثين ونحو ذلك من ظروف الأحوال عند ذلك يمتنع لأنه لا يفتي إلا وفي حالة اعتدال العقل في حالة اعتدال العقل. هذا آخر يعني ما نتكلم عنه من هذه النظم. وبالتالي رأينا أن فعل الإسلام دين ودولة منهج حياة صالح لكل زمان ومكان عقيدة وشريعة وسلوك وإن الإسلام أتى وله الحكم في كل مجال من مجالات الحياة في كل شأن من شؤون الحياة حتى دقائق هذه الأمور حتى دقائق هذه الأمور. رأينا هذه تكوين المجتمع هذا المجتمع المسلم وكيفية تكوينه والخصائص التي يميز بها المجتمع ورأينا أيضا هذا خصائص النظام الاجتماعي في مراعاة يعني معاني الأخلاق وهذه المبادئ اللي هي أساسا بتنطوي تحت هذه الخصيصة هذه مبدأ المصلحة العامة هذه التآخي هذه التضامن هذه التكافل هذه المساواة هذه العدل والمروءة إلى غير ذلك من المبادئ التي ذكرناها. اتكلمنا أيضا عن تكوين الأسرة إزاي يعني بتكون الأسرة في النظام الإسلامي وحدود العلاقات وأيضا يعني حق الزوج على الزوجة حق الزوجة على زوجها حق الأولاد حق الأباء على الأبناء وكذلك أيضا مركز المرأة في المجتمع مركز إيه مهمة المرأة وإيه وظيفة المرأة وإيه أيضا حقوق المرأة إيه الواجبات اللي عليها. كذلك أيضا تكلمنا عن إصلاح الفرد لأنه لا صلاح المجتمع إلا بصلاح الفرد وأن الفرد له تأثير في المجتمع كما المجتمع يؤثر في الفرد وبالتالي قاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذه صلاح الفرد هو إصلاح الاعتقاد وإصلاح العمل. وتكلمنا على النظام الاقتصادي وكيف هذه الضوابط والخصائص التي يميز بها النظام الاقتصادي في الإسلام وأن العقيدة الإسلامية هي أساس الفكر في النظام الإسلامي وهذه خصائص النظام الإسلامي هذه الضوابط التي يحكم بها السوق وكذلك أيضا الضوابط والتوجيهات التي تحكم بها المعاملات الإسلامية وكذلك هذه المبادئ العامة للنظام الاقتصادي في الإسلام. تكلمنا عن حقوق العامل وواجبات العامل وكذلك أيضا ما يبنى عليه هذا النظام الاقتصادي من حرية العمل وحرية الملكية الفردية وإزاي بيتملك المال والسبيل المشروع وكذلك أيضا العمل وإزاي يؤهل وإزاي أنه أساسا يؤهل تأهيل صحيح لكي تكون إنتاجية هذا العامل إنتاجية مرتفعة وكذلك أيضا يبقى يؤدي هذا العمل بإتقان مع الضوابط التي ذكرناها. وأيضا تكلمنا عن نظام الحكم وأن الحاكم هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام ليه حقوق على الرعية وفي واجبات لابد أن يؤديها ذلك الحاكم في حقوق الأفراد أيضا إزاي بيتم اختيار الحاكم إيه الشروط التي ينبغي أن تتوافر وإيه الهيئة اللي هي بيتم اختيار الحاكم على أساسها أيضا متى يعزل هذا الحاكم. وكذلك أيضا اتكلمنا على نظام الجهاد وده عشان يحقق الاستقرار الخارجي وأيضا الهدف من الجهاد هو تعبيد الخلق لدين الله. نتذكر دايما كده لازم الجهاد تذكر كلام ربعي بن عامر رضي الله إن الله تعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جو الأديان إلى عدل الإسلام، تعبيد الناس تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، يبقى ده تعبيد الناس. وبينا طبعا من تقاتل، وأيضا أدي قتال الدفع وقتال الابتداء والطلب، وطلب الكافر في عقر داره ليس من أجل إراقة هذه الدماء أو مصادرة الخيرات أو احتلال البلدان، لا، من أجل تعبيد الناس رب العالمين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم، فإخوانكم في الدين، يبقى انتقلت. فعشان كده بينا أن في جهاد الابتداء والطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل البعوث أو السرايا وأمر عليهم الأمير، فكان بيطلب الأمير ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم أولا إلى الإسلام. قلنا دعوته للإسلام معناها حيبين لهم محاسن هذا، ما هذا الدين، ما هذا الدين الذي جئتم به، حيعرضوا الإسلام وأنه منهج حياة، وأن الإسلام يعني شامل لكل شؤون الحياة، يعني أدق شأن من شؤون الحياة تكلم فيها الإسلام، حيبين لهم حسن الإسلام. إن رفض الكلام ده بعد البيان يبقى يدفع الجزية على ذنبه صاغر، إن رفض كان القتال. وآدي طبعا قلنا نظام الجريمة والعقوبة، لأن هناك يعني أفراد عندهم انحراف، فإن خرجوا عن إطار هذا المجتمع وخرجوا بهذه المخالفات كان لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة حتى لا ينتشر الفساد، وكذلك يظل هذا المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف طاهر وكذلك خالي من هذه الشرور وتلك المفاسد، حتى يأمن الإنسان على نفسه ويأمن على ماله، يأمن على عرضه، يأمن على أهله، وبالتالي نظام العقوبة أو الجريمة والعقوبة. إمتى تكون جريمة؟ هذه التوصيف الشرعي. والعقوبة إما أن هي عقوبة مقدرة من قبل الشارع، أو أن هي أساسا على جرائم القصاص والديات، أو أن هي الجرائم فيها العقوبة بالتعزير، وده بيرجع إلى اجتهاد الإمام. كل ده من أجل الردع والذكر حتى يعني لا تجرأ الإنسان على ارتكاب هذا المحظور، على ارتكاب هذا المحظور. وكذلك هذه الحزبة يبقى دي هيئة الرقابة الداخلية عشان تطمئن إلى استقرار الداخلي، وكذلك إن كان هناك خلل في مسألة الاعتقادات، المعاملات، العبادات، في مسألة الطرق والدروب، إذ كان في الحرق والصناعات، إذ كانت في الأخلاقيات التي ينبغي أن يتسم بها المجتمع، يبقى لهم القول في ذلك، وأيضا يستمدون ذلك السلطان من قبل ولي الأمر، من قبل ولي الأمر. يبقى دي هيئة أمر معروف ونهي عن المنكر، ودي هيئة رقابية، يبقى بتراقب على الأسواق، بتراقب السلع، بتراقب المصانع، بتراقب الأفراد، بتراقب أيضا الطرق والأمر، حتى لو أي منكر أو بوادر أي منكر يبقى يقومون بإقصائه، ولو كان هناك في تفويت لمعروف حتى لو كان يسيرا يبقى يقومون بالأمر معروف، ليظل هذا المجتمع متماسك البنيان، مجتمع يعرف بالطهارة والنظافة، خالي من هذه المفاسد والشرور، لا مجال أبدا ارتكاب هذه المفاسد والشرور. كذلك نظام الإفتاء والدعوة والإرشاد، يبقى احنا بنحتاج من نتعلم من خلال ذلك الدين، نحتاج أيضا في المسائل أو الحوادث النازلة أن أنا أأتي إلى من كان صالحا للإفتاء عنده دراية بالعلم الشرعي وأيضا يعرف بالتقوى والورع لكي أستفتي في تلك المسألة. وهذه ثمار ونتائج يعني قيام بالحزبة، ونتائج أيضا وجود أو حاجة المجتمع إلى وجود من يفتيها في دين الله سبحانه وتعالى أو في المسائل الحديثة، حتى يأتي أفعال الإنسان وفق المناهج الإسلامية، سلوكياته وتصرفاته كلها وفق المناهج الإسلامية، معاملاته وفق المناهج الإسلامية، لا يخرج أبدا يعني بأي نوع من أنواع الخروج على شريعة رب المعبود سبحانه وتعالى، ليظل هذا المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك مترابط، مجتمع يعني وجهته وجهة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون، يبقى ده مجتمع متماسك له وجهة، وهو طبعا احنا هذا المجتمع والنظام ده لكي نحقق العبودية لله تبارك وتعالى. نكتفي بذلك الأمر، ونكون بذلك قد استكملنا صورة أو تكوين الصورة عن الإسلام، وهو منهج حياة ازاي، دين ودولة ازاي، مش عبارة عن يعني شعار احنا هنردده، ولكن الآن يعني تم تكوين التصور الواضح عن ذلك، وأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وحنكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم.